وجعلوا خالق مع الله تبارك وتعالى، والله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت. فالمعتزلة ما زالت أفكارهم موجودة ويدرسوها طلاب العلم في المدارس، فينبغي للمسلم أن يعلم أن قولهم هذا أنه مخالف لأمر الله، لما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل هو خالق الخلق وخالق أفعالهم، ما في أحد يخلق مع الله أبدا، لأن الله عز وجل كما تذكرون في سورة الحج، يعني حينما ضرب الله ذلك المثل أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ذباب، ثم بين على أن الذباب هذا إذا سلبهم شيء لا يستنقذونه منه، ضعف الطالب ولا مطلوب. يعني الآلهة التي يدعونها من دون الله ويعبدونها من دون الله كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، الذباب الذي يعرفه الناس جميعا. فالخالق هو الله عز وجل لكل شيء، وأفعال العباد يعني من فعل الله تبارك، يعني من خلق الله تبارك وتعالى، لكن أقدرهم على هذا العمل أن يعملونه ويحاسبهم عليه. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، لأنه كافر، يعني مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفكار كلها دخلت على المسلمين، وسبحان الله، يعني كثير الآن منا جميعا هذه الأشياء نفكر فيها، من يقولها؟ ولكن سبق لكم في الصفحات الماضية على أن فيه جماعة يطبعون هذه الكتب ويوزعوها الآن ويبيعوها. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء لابد أن يتفقه فيها حتى يرد على من تأتي له هذه الشبهة، ويبين له على أن كلامهم هذا خطأ صريح لا شك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فرق الناس في القضاء والقدر والشرع الذي هو الأمر والنهي. أولا، المعتزلة أثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد، فيقولون: العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاص دون أن يقدر الله ذلك عليهم. نعم. ثانيا، الجبرية، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا: إن الإنسان مجبور على أفعاله فلا يؤاخذ عليها، فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة. وهذا من يقوله إن هؤلاء، يعني الإنسان حينما يقدم على تلك السرقة أو على ذاك القتل، حينما يقتل إنسان أو يسرق ماله أو يعمل أي عمل من أعمال المنكرات، كيف يكون هذا الكلام الذي يقولونه؟ كلامه هذا لا محل له. وهم يقولون العبد مجبور. طيب مجبور، والرسل ما هي مهمتهم اللي جاءوا من أجلها؟ جاءوا يبينوا للناس أن هذا العمل ينبغي أن يعمله الإنسان، وهذا العمل ينبغي له أن يجتنبه. فالأمر والنهي هذا هو الأمر الشرعي الذي ينبغي للمسلم أن يتقيد به. وقد قلنا أكثر من مرة أن من فضل الله عز وجل على عباده أنه لم يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفرق الله عز وجل بين المأمور به والمنهي عنه، المأمور به لا تكلف إلا الذي تطيقه، والمنهي عنه تنتهي عنه كلية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الله عز وجل لا ينهى العباد إلا عن شيء يضرهم ويستطيعون الانتهاء عنه. ما في واحد يدعي يقول أنه لا يستطيع أن يترك شرب الخمر وأن يترك السرقة وأن يترك الاعتداء على الناس، كل واحد يستطيع يمنع نفسه، لكن هذه الدعوة التي يقولونها لا قيمة لها، وإنما يتبعون أهواءهم وشهواتهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الفكر لم يكن فيه أحد من السلف كما ذكر الشارع أو ذكر المؤلف، ما في أحد من السلف عمل مثل ذلك العمل وادعى هذه الدعوة إلا هؤلاء الذين جاءوا بعد السلف وقالوا بهذه الأفكار الضالة التي أضلوا بها الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الشيخ: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ووجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي، فإنهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين لا يعظمون الأوامر والنواهي. ثالثا: الصوفية يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا إلى الله، ويسقطونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله، ويسمونهم المحجوبين. قال أفكار الصوفية ما زالت منتشرة في العالم، في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، واسمعوا هذه الأفكار: يجعلون الأوامر والنواهي للعامة، يعني العامة المساكين هذا لا هم يعني يصلون ويزكون ويحجون، وأما الذين وصلوا كما يقولون فهذا لا رفع عنهم القلم، يعملون ما شاءوا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. شبهتهم في ذلك أي ربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية كما تعرفون وموجودة في التفسير أنها موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطلوب منه أن يعبد ربه حتى يأتيه الموت، يعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، لكن هم فسروها بأنه تطلع على الشيء الغيبي هذا ثم يسقط عنك التكليف. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويفسرون اليقين بالوصول إلى الله، فمن وصل إلى الله بزعمهم سقطت عنه التكاليف. يعني يصلون إلى الشيطان، ما هو إلى الله عز وجل، يزلون إلى الشيطان الذي سول لهم ذلك وعمل لهم ذلك ودلهم عليه، فإذا وصلوا إلى الشيطان صاروا خلص شياطين وأكثر من الشياطين. نعم. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويزعمون أن الخضر سقطت عنه التكاليف حيث لم يتبع موسى عليه السلام، وقد سبق الجواب عن ذلك. تعرفون قصة الخضر لما تقرون سورة الكهف، وأنه حينما أراد موسى أن يرافقه وأن يطلب منه العلم يتعلم على يديه، فهو اعتذر وقال له: أنت لا تستطيع أن تصبر، وأنا عندي معلومات لا تستطيع الصبر عليها. فهو استعد على أن يصبر، لأنكم ما تعرفون في القصة وفي الآية أنهم لما كانوا مسافرين هو وغلامه الذي معه، وجاءهم الجوع، قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له: أرأيت يعني حينما نزلنا عند الصخرات فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. قال: ذلك ما كنا نبغي، لأن عنده علم من الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل موجود في هذا المكان، والدليل على ذلك أنكم ستصيبهم هذا النسيان. فقال: ذلك ما كنا نبغي. فرجعوا على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علما إلى آخره. فلما جاءه موسى وسلم عليه وقال: أنا أريد أن أتعلم منك. قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني أي حاجة أعملها لا تسألني عنها حتى أنا أخبرك. فانطلق مع بعض، فركب في سفينة. السفينة هذه أركبوهم فيها واستمروا فيها فترة فخرقها. تعرفون كلمة خرقها؟ يعني عمل فيها خرق. فموسى ما صبر على هذا العمل، يقول هم أحسنوا إلينا وتجملوا فينا وأركبونا، وأنت تخرق عليهم من السفينة لأنها ستغرق وسيغرقون. قال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فقبل منه هذا، نقول نسي. مشى قليل وجد غلام طيب جميل من أحسن ما يكون، قتله. موسى ما صبر على هذا العمل، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني تنقطع الصحبة بعد المسألة الثالثة. فسافروا خلاص، مشوا، وصلوا إلى أهل قرية فطلبوا منهم الغداء أو العشاء، جاءوا جياع مساكين خلاص مسافرين، طلبوا منهم القراء فمنعوا ما يعطوهم، ناس بخلاء يعني ما أعطوهم الأكل، هم اثنين فقط ما أعطوهم، هم ثلاثة. طيب خرجوا قليل في نفس المدينة فوجد جدار سيطيح، فقام يبنيه يصلحه وبناه. ماذا قال له موسى؟ يعني ناس عملوا معنا هذا العمل وتبني لهم؟ قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني لو شئت تطلب منهم أجر حتى تبني لهم هذا الجدار. قال: هذا فراق بيني وبينك، لأنه شرط عليه، قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فسأله هذا السؤال فأعطاه الفتوى لهذه الأشياء لماذا عملها. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني وراهم ملك جبار، أي سفينة يجدها صالح يشيلها غصبا، فلما يأتي وهي مخروقة مكسرة يتركها ويروح. هذا الحالة الأولى. الأمر الثاني، المولود هذا أو الولد هذا، قال: هذا سيحدث له شيء مع والديه وسيعقهما إلى آخره، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب بقي الجدار. قالوا: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. نشوف الآن الأب إذا كان صالح كيف يكون حال الأولاد فيما بعد، يجدون من يساعدهم وينفعهم. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم قال: هذا الأمر ما فعلته عن نفسي، إنما هو ذا بأمر الله تبارك وتعالى. هنا يقولون عن الخضر بأنه لم يطيع موسى لأنه وصل، وهذا الكلام كله كذب وافتراء. يعني هذه القصة كما تعرفون وتقرؤونها، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. فدعواهم على أن الخضر يعني صار يشهد الأمور هذه كلها ولم يطع موسى، موسى نبي مرسل من الله عز وجل، فكيف لم يطعه؟ والشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعني أراد أن يتعلم من هذا الرجل، والله عز وجل بين له ذلك. وعرفنا هذه القصة وكونهم يستدلون بها لا دليل لهم فيها بل الدليل عليهم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: حكم هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله: وقول هؤلاء كفر صريح، لأنهم خالفوا النصوص التي فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة الله تعالى إلى الممات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، أي حتى ينزل بك الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. الحديث. يعني هذا رد على هؤلاء بدعواهم التي ادعوها، وهي دعوة كذب، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين معناه أنهم اطلعوا على هذه الأمور الغيبية وسقطت عنهم التكاليف. نعم. صلى الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعادات له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. الله المستعان. يعني هذه أفكارهم، يعني صار الواحد يقول كأنه بحر، والبحر الآن ما ترمي فيه ما يضره، فهم يعني بهذه المنزلة التي ادعوها بأنهم يرتكبون الذنوب والمعاصي ومعنى ذلك أنها لا تضرهم، وهذا كله كذب وافتراء على الله عز وجل، ويعني تعطيل للشريعة التي أرسل الله بها رسله جميعا وأفضلهم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أكمل الله به الدين. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا قول المشركين. المشركون يرتكبون الفواحش، يرتكبون المعاصي ويدعون هذه الدعوة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها زيادة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا قول المشركين. هؤلاء عملوا مثل ما عمل أولئك. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالمشركون كذبوا على الله سبحانه وتعالى كما قال الله عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي أن الله قدرها علينا فاحتجوا بالقدر على فعل الفواحش وأن الله راض عنهم في ذلك، فرد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى نهى عن كشف العورات وسمى ذلك فاحشة، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، أي أخلصوا لله عز وجل، فإقامة الوجوه معناها الإخلاص لله عز وجل بالعمل، فالله أمر بالقسط وهو العدل ولم يأمر بالجور وهو الظلم، وأمر بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى ولم يأمر بالشرك والفواحش، فهم يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم، وكذلك الجبرية والصوفية، وقد ذكر الله عنهم أنهم قالوا ذلك كما في سورة النحل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. قال حفظه الله تعالى: المشركون ابتدعوا في الشرع تحليل الحرام وتحريم الحلال كما ذكر الله عنهم، فقد كانوا يجعلون قسما من زروعهم وحروثهم لله وقسما لأصنامهم لا يأكلونه ويقولون هذه لله، يتعبدون لله، فابتدعوا ما لم يشرع لهم. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فيجعلون من الزروع والمواشي قسمين: قسما لله وقسما للأصنام، كل هذا تحكم من عندهم. والأنعام التي يملكونها جعلوا منها البحيرة والوصيلة والحامي، أشياء لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعنا، نأكل منها ونشرب من لبنها ونركبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليها، ولم يأمرنا أن نسيب منها شيئا للأصنام أو لله، ونقول هذه لا تركب وهذه لا تحلب وهذه لا تؤكل. كل هذا تخبط في الحلال والحرام لم يشرعه الله. يعني هذا قول المشركين، هم الذين قالوا هذه الأقوال. ثم نأتي لهؤلاء المساكين الذين عملوا هذه الأعمال السيئة. نعم. صلى إليكم قوله رحمه الله تعالى: وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قال حفظه الله تعالى: أي ذكر سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ما فعله إبليس مع الأبوين عليهما السلام، وأنه حاول معهما أن يطيعاه ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي عوراتهما، حاول معهما ذلك حتى أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فبدت لهما سوآتهما أي ظهرت عوراتهما، ولهذا قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر أن كشف العورات مما يأمر به إبليس وأتباعه، واليوم المستغربون منا يدعون إلى العري ونزع الحجاب وإلى الاختلاط بين الرجال والنساء، ويريدون بكل ذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين بما يستر عوراتهم. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس على قسمين: منهما هو لستر العورة، ومنهما هو زينة يتجمل به، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فاللباس والتزين وستر العورة من نعم الله، غير أن المشركين والشياطين من الإنس والجن يقولون: لماذا التشدد في هذا؟ والأمم المتحضرة على خلافه ولا يبالون بكشف العورات. قال حفظه الله تعالى: أظن هذا الكلام كل ما يحتاج تعليق ولا شرح، واضح لكم كما تسمعون. يعني الشيطان هو الذي لعب على أبينا آدم عليه السلام، وتعرفون القصة متكررة في عدد من السور، وهو أن الله عز وجل لما خلق آدم بيده كما في سورة الصاد وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة، فامتثلوا جميعا إلا الشيطان، رفض وقال كيف يسجد له وهو أفضل منه، لأنه خلق من نار وهذا خلق من طين. وبعد ذلك صدر الحكم عليهم وصاروا في الجنة جميعا، لكن هو مصمم على أن ينفذ رأيه، فاحتال عليهما وطلب منهما أن يعمل ذلك العمل الذي نهي عنه. الله عز وجل أباح ما في الجنة كله من جميع الثمار والأشجار الموجودة إلا شجرة واحدة قال هذه لا تقربها، وهذا فيه امتحان وفيه دليل على ما سيحدث. فماذا يصنع إبليس؟ إبليس حينما تكبر لعنه الله وطرده، وهذا حينما وقع في هذا الخطأ، لأنه لما لبس عليهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلك الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فوسوس لهم بهذه الأعمال فأكل من الشجرة. لما أكل من الشجرة التي نهي عنها الله عز وجل أصدر الحكم عليهم. ما هو الحكم الذي أصدروا عليهم؟ يعني انكشفت عوراتهما، قبل كانوا يشتغلون ما حد يرى عورة الآخر، مستورين جميعا، فصاروا مكشوفين بهذه المخالفة. والله عز وجل نهى العباد أبناءهم أن لا يفتنهم الشيطان كما أفتن أبويهم، ولكن الشيطان له أعوان وله عمل ويشتغل في الناس والناس يطيعونه، والله عز وجل أراد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: شبه الصوفية بأهل الجاهلية، أي أن الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله ويتركون ما شرعه الله ويقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة ويقولون الحقيقة للخواص والشريعة للعوام مع أن الشريعة للجميع. يعني الشريعة الله عز وجل جعلها للناس جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال جماعة يعمل كذا ولا جماعة يعمل كذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، والرسول عليه الصلاة والسلام عمل تلك الأعمال واجتهد ذاك الاجتهاد في تلك العبادة حتى تورمت قدماه، ولما قيل له لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه شيء، يعني من جميع العبادة التي كلف بها المسلمون جميعا رسولهم هو الأول والباقون كلهم على منهجه. هؤلاء يقولون لا، في خواص وفي عوام، العوام المساكين لهم هذه الحاجات، الصلاة والزكاة والحج إلى آخره، وأما الخواص فتسقط عنهم هذه التكاليف، يعني يحل لهم كل شيء، كلما حرم على الآخرين يكون حلالا لهم، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، أي فهم يزعمون أن ما يفعلونه موافق للقدر وإن كان كفرا وشركا، فهم مطيعون فيه لله، يعرضون عما شرعه الله سبحانه وتعالى إلى ما تهواه نفوسهم وتلذ به قلوبهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. قال حفظه الله تعالى: فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدر فقد أضافوا إلى ذلك اتباع ما يهوونه وما يتلذذون به من الأمور، فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم، ويعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى، ويسمون ما يشرعونه لأنفسهم وهو الذوق والوجد إلى آخره أنه حقيقة، ويسمون ما جاءت به الرسل شريعة، ويقولون الحقيقة طريقة الخواص والشريعة طريقة العوام. قال حفظه الله تعالى: مشابهة بدع أهل الكلام في الاستدلال لبدع الصوفية، فالصوفية في أمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم. فالجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان، والمعتزلة ورئيسهم واصل بن عطاء، ومن شابهه وعموم المتكلمين يحتجون بعلم الجدل وقواعد المنطق وما يسمونها البراهين العقلية ويقدمونها على الأدلة الشرعية. الجهم بن صفوان ترى أنه يهودي في الأصل، الجهم بن صفوان يهودي، وهو دخل في الإسلام وأفسد على المسلمين إسلامهم، فينبغي لنا أن نعرف ذلك. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ويقولون إن الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين، وأما البراهين العقلية فهي يقينية، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم. ويسمون الأدلة الشرعية أدلة السمع، وأدلة المنطق أدلة العقل، وعندهم العقل مقدم على الشرع لأن الشرع لا يفيد اليقين، وأما العقليات فإنها تفيد اليقين، وهذا من كيد الشيطان لبني آدم، فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا. قال حفظه الله تعالى: موقفهم من أدلة الشرع التي تعارض أدلة العقل بزعمهم، فهم يتبعون الأدلة العقلية والبراهين المنطقية لأن عقائدهم مبنية على ذلك، فهم لا يحتجون لا بالآيات ولا بالأحاديث، وإنما يحتجون بقواعد المنطق وعلم الكلام، ويسمونها براهين قطعية. وموقفهم من أدلة القرآن والسنة إما أنهم يفسرون الآيات والأحاديث حتى توافق أهواءهم بغير تفسيرها الصحيح، وهذا ما يسمونه بالتأويل، وإما أنهم يفوضون معناها ولا يفسرونها، ويعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على أسماء الله ولا على صفاته، ويقولون لا ندري ما المراد بها بل نفوض معناها إلى الله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة. فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع، إما تأويلها وتحريفها وتفسيرها كما يريدون، وإما يفوضوها كأنها أحاج وألغاز لا يعرف معناها، وذلك إذا عجزوا عن تأويلها، إنها لا تدل على ما يقوله أهل السنة من إثبات أسماء الله وصفاته. وربما ينسبون هذه الطريقة الإلحادية إلى السلف، ويقولون طريقة السلف هي التفويض وطريقة الخلف هي التأويل، ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم وهي التفويض عندهم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل. هذا كله كذب على أهل السنة والجماعة، فالسلف جميعا يؤمنون بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتذكرون الآيات الواردة في هذا الباب، والذين أدخلوا هذه الأفكار وقالوا أن هذه الصفات لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. العقيدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما أثبته الله عز وجل في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ليس تشبيها، ولا ذا، لأنهم لم يعرفوا من الصفات إلا ما فهموه من المخلوق الذي يشاهدونه، لأنه يتكلم بلسان ولهات وحنجرة، فيقولون إذا أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فشبهناه بخلقه. آية واحدة تعرفونها وهي ما جاءت في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية تعرفون القصة ونعيدها لمن لم يسمعها، أن الظهار كان في الجاهلية معمول به، بحيث أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية. هذه المرأة اللي هي خولة يعني حدث منها مع زوجها هذا الكلام، قال هي عليه كظهر أمه، فأصبحت تعرف على أنها حرمت عليه. ماذا تصنع؟ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتبين له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لها أولاد منه إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضمتهم إليها جاعوا لأنها لا تستطيع أن تصرف عليهم، وتشكو إلى الله عز وجل ضعفها وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الحكم في الظهار، وهو لا يقول شيئا من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول بما أمره الله عز وجل به أو أوحاه إليه. هذه المرأة حينما صارت في هذا الحرج الله عز وجل رفع عنها ذلك الحرج. نسمع هذه الآية، الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وهي عند الرسول تجادله، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ الله سمعها من فوق سبع سماوات وهي تشكو ولا ترفع صوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أدب الصحابة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهم يتكلمون بأدب وبعدم رفع الصوت. عائشة تقول كانت عند السرير اللي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وتتكلم معه بهذا الكلام، وكانت تقول: كان يخفى علي بعض كلامها. تقول بعض الكلام ما أفهمه، ما أدري ماذا تقول، بماذا؟ لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه الآية يعني ماذا نقول يعني عن هؤلاء الذين يؤولون هذه الأسماء والصفات ويحرفونها؟ هذه شوكة في حلوقهم، وواضحة في الدليل في الرد القوي على هؤلاء الذين ينكرون أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا، ولا سيما طلاب العلم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا الناس ويبينوا لهم أن هؤلاء ملحدون الذين يقولون مثل هذا القول. إذا كان عائشة تقول هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات وقد كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات، كيف نقول في هؤلاء الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحرفون أسماء الله وصفاته؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم، وهي التفويض عندهم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل، وقد كذبوا، فهذه ليست طريقة السلف، وليست طريقة السلف أسلم فقط، بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. نعم، هذه طريقة السلف، أسلم وأعلم وأحكم، وأما هم فهم في الهواء، يعني في الكلام الفاضي الذي لا قيمة له أصلا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هم يقولون إن الأدلة العقلية يقينيات، فيعتبرون الأدلة العقلية وهي في الحقيقة جهليات يقينيات، واليقينيات ما دل عليه الكتاب، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا. نعم. فإذا اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير سليم. هذه هي القاعدة، لأن العقل لا يدرك كل شيء، فهو قاصر وتابع للنقل، ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسنة. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب بعنوان درء تعارض العقل والنقل، وهو مطبوع. للطلاب أن يرجعوا لهذا الكتاب وينظروا فيه، درء تعارض العقل والنقل، ما فيه خلاف ولا يعني معارضة بين العقل والنقل. العقل السليم لا يخالف النص الصحيح، فإذا كان النص صحيحا فالعقل لا يخالفه أبدا على الإطلاق، وإنما إذا كان النقل يعني غير صحيح فهو الذي يرده العقل، والعقل الصحيح مع النقل الصحيح هو لا يرد هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني هذا الذي ينبغي للمسلمين أن يعملوه، وهذا الذي عمل به المسلمون السلف ومن تبعهم إلى الآن. وأما الخلف الذين يعملون مثل هذا العمل الذي سبق ذكره فلهم أذواق ولهم يعني أشياء يجدونها ومحبة يحبونها، لكن على أي أساس ولأي شيء نسمع. وأما أهل الكفر، قال رحمه الله تعالى: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ تعرفون القصة هذه، وهي قصة بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، عبدوا عجل، العجل معروف، ولكن يعني حبوا تلك المحبة. فهنا هذا السؤال يعني يوجه لسفيان بن عيينة عالم من العلماء الكبار المعروفين، يقول له السائل: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ كيف يحبون أهواءهم ويناضلون عنها ويعملون تلك الأعمال؟ فقال له: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ يعني ما شربوا العجل مرطوا في بطونهم، إنما محبة له، فمحبتهم له إلى هذا الحد. وكذلك الضالون يحبون أهواءهم مثل تلك المحبة، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: أو نحو هذا من الكلام، فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: